نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في هذا اليوم أيها الأحبة نقدم لكم هذه الحلقة ونعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به المستمع أبو عبد الله من الرياض، يسأل حفظكم الله عن الإخلاص في القول والعمل. يقول بارك الله فيكم: ما أثره في حياة المسلم، وكيف يطمئن المسلم على عمله بأنه خالص لوجه الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص لله جل وعلا ركن، أحد ركن قبول العمل، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا إذا اجتمع على الشرطين التاليين: الإخلاص لله قبل كل شيء، ثم أن يكون العمل على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص عمل قلبي يعلمه الله من قلب العبد، أنه ما أراد به أن وجه الله، ما صدق إلا ابتغى وجه الله، ما جاهد ابتغى وجه الله، ما تعلم إلا ابتغى وجه الله، يعلم الله ذلك منه، وأنه لا رياء ولا سمعة، ولكن التقرب إلى الله الذي بيده النفع والضر. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكل عمل لا يراد وجه الله فهو عمل حابط، وإن انتبع به صاحب الدنيا فإنه لا ينتبع يوم القيامة، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا من بريء. الإخلاص يدعو إلى الاستقامة والاستمرار، والمرائي ينقطع عمله عند أدنى سبب. أما المخلص فإن يدعو الإخلاص إلى الاستقامة والدوام على العمل الصالح وعدم السآمة والملل منه. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونعود أيضا إلى الرسائل، حيث بعث لنا الأخ عبد الرحمن الدحيم بمجموعة أسئلة نأخذ منها في هذا السؤال. يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وضح لنا سماحة الشيخ عبد العزيز مفهوم هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، شريعة الإسلام كلها يسر بكل أحوالها. يقول الله جل وعلا في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول في الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد طهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التيسير، فما خير بأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، من شاد الدين وتنطع وتعمق أكثر من مشروع فإن ذلك يضره ولن يشاد الدين على غلبه، فالدين يغلبه لأنه تنطع وتكلف ما لا طاقة له به وألزم نفسه بما لم يزهه الله به، كالذي ينذر النذور الشديدة السيئة الخطيرة يصنع الوفاء بها، فهؤلاء يشددوا على أنفسهم، وكالذين يتنطعوا دين الله فيحرمون ما أحل الله ويضيقون على الناس في فتاويهم ويؤثرون على الأمور، كل هذا لا يجوز، فلن يشاد الدين على غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني اجعلوا أعمالكم متوازنة، إذ كما أن المسافر يستعين بالمشي في أول النهار وآخره، فعليكم أيضا يا أهل الأعمال الصالحة أن تكون أعمال متوازنة في أحوالهم كلها، لا تشديد ولا إفراط ولا تفريط، ولكن استقامة وعمل خالص لله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن يقول، يسأل عن الفساد، ما نصيحتكم لمن ينشرون الفساد ويسعون لإفساد المجتمع مع العلم أنهم من أبناء المسلمين؟ الله يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فيا إخواني، الفساد ضد إصلاح، ألف شر وبلاء، قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالله طهر البلاد بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم والأخلاق الفاضلة، فتحكيم الشريعة والاستقامة عليها سبب الخير كله، وتعطيل الشريعة وتعطيل حدود الله سبب الفساد والضرر، فإن المعاصي كلها فساد، قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، والفساد خلق المنافقين، قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وقال الله عن فرعون أنه قال عن موسى عليه السلام: يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون مع طغيانه وظلاله ينسب نصر الصلاح وينسب موسى الفساد، هذا من انتكاس فطر وتغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن الفساد في الأرض سواء بترويج بدع والخرافة والضلالات أو الطعن في الإسلام والتناقض من أحكامه والازدراء بأحكامه والسخرية من أوامره ونواهيه، فإن هذا من الفساد: الدعوة للمحرمات، إيواء المحدث، الرشوة، التعدي على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، كل ذلك فساد في الأرض. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني آدم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فبين جل وعلا أن قتل النفس من الفساد في الأرض، فسفك الدماء فساد، ونهب أموال الناس والطعن بأعراضهم والتعدي عليهم كله فساد، المعاصي بجميع أنواعها كلها فساد، والطاعات كلها خير وصلاح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أثابكم الله وأعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا سائل من أبها يقول، محمد سليم يقول: ما موقف المسلم من المسلم الآخر إذا كان يتبع أسلوب النميمة؟ النمام يجب أن يكون ما موقف كما قبل السلف: أولا ألا نصدق بخبره ونعتقد أنه كان غير صادق حتى لا يستمر على عمله. الثاني أن نبغضه في الله لأنه عاصٍ لله جل وعلا بارتكاب هذه الكبيرة. الثالث ألا نحمل في نفوسنا على من نقل عنه شيئا لأن إذا حملنا في نفوسنا صدقنا هذا النمام ووثقنا بقوله، فيجب أن لا نحمل في صدورنا غلا على ذلك المنقوع النميمة، لأن كذبنا صاحبها وأسأنا الظن به، فيجب أن لا نرتب على خبره أي شيء. وكذلك فتكذيبه ورد خبره وعدم حمل شيء في نفوس على المنقوع النميمة، كل هذا مما يضعف هذا النمام ويقلل شأنه ويجعله لا يسمى في عمله. أما إذا تلقى من القبول والتشجيع والإصغاء إلى قوله والعمل به فإن هذا ينشر الفساد. قال الله جل وعلا: ولا أطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معد أثيم إلى آخر الآية. فالله نهى عن طاعة النمام وعن قبول خبره وعن إحسان الظن به، ولم نحمل شيئا عليه تضاعف شأنه. أما إذا وجد انبساطا لقوله وتشجيعا له على باطله استمر في نميمته وفرق بين الجماعات والبغضة والعدم بين الزوج وزوجته والإخوان والأرحام والجيران، لأن مهنة رذيلة خطيرة سيئة. نسأل الله الثبات. اللهم آمين. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من جدة يقول: حفظكم الله، ما هي شهادة الزور وما حكم شهادة الزور تحت الإكراه؟ الواجب على المسلم قبول تحمل الشهادة إن استطاع، ثم يجب أن يؤديها على قدر ما سمعها. فالشهادة قال الله جل وعلا: يا أيها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالتحمل الشهادة مطلوبة منا إذا كنا قادرين على تحملها، ثم الواجب علينا أن نؤديها كما سمعنا دون زيادة نقصان، فإن الشهادة أمانة فلا يجوز أن نكذب فيها. قال الله جل وعلا مادح عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وجهات الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. كل هذا تعظيم لأمر الشهادة وبيان خطر الزور، لأن شهادة الزور قد يؤخذ بها مال ويسفك بها دم، ويعني يساء بها لأحد، يضرب أحد أو يقتل أو يسجن أو يؤخذ ماله، يترتب عليه أمور كثيرة وكلها مبنية على شهادة باطلة. على المسلم أن لا يشهد إلا بالحق، ما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة خالية من العدوان صادقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شهد الزور ظلم نفسه بأن حمل الآثم والأوزار، وظلم المشهود له بأن أعان ذو عدوان، وظلم المشهود عليه بأنه ظلمه ورتب على هذه الشهادة أخذ مال أو قتل أو نحو ذلك. فالمهم أن ضرر وأذى وبلاء عظيم. نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز أن يقبل ولو أكره، لا يجوز بحق، لأنه إذا أكره على الزور ونطق بها كاذبا عد كاذبا، فلا يجوز ذلك وما هو أن أكره على ذلك، لأن هذه أقوال يترتب عليها ما بعدها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر، ثامر من الخرج يقول: ما هو منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في التفاؤل والتشاؤم؟ وهل من تشاءم في شهر صفر هل يعتبر خلل في العقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفال والفكرة الطيبة. فكان يعجبه الفال في الأماكن والأشخاص، يعجبه الفال والفكرة الطيبة ويستأنس بها. أما التشاؤم فقد نهى عنه، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، ولا عدوى ولا صفر، لا عدوى ولا صبر ولا لا عدوى ولا صبر ولا طيرة ولا غول. فالتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات كلها من أخلاق الجاهلية. شرع لنا استخارة الله في أمور كلها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحد بالأمر فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجل وأجله فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجل وأجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. فصبر لا لا لا لا لا لا صبر التزوج فيه أو السفر فيه لا مانع منه ولا شيء فيه، فالأمور بيد الله جل وعلا. فلا نتشاءم بشهر ما ولا بيوم ما، بل نثق بالله ونستعين به. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أنتقل حفظكم الله إلى إحدى الأخوات التي تسأل تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما المطلوب من المسلم عند وقوع البلاء؟ الصبر. قال الله جل وعلا: الصابر بأس والضر وحين البأس. الصبر والتحمل أول على تيسر العافية. يقول صلى الله كان النبي إذا لقي عدو إذا لقي عدو سأل الله قال كان النبي يقول لأصحابه إذا لقوا عدوهم لا تتمنوا لقاء العدو لا تتم كان النبي يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيت واصبروا. فإذا تعاد يتغطى البلاء ويتعلم أسبابه، لكن إذا وقع الأمر خلاف ما يريد فليعلم أن هذا بقضاء وقدر فليرضى وليسلم. نعم، أم فهد أيضا تسأل بارك الله فيكم وتقول: من ابتليت بمصيبة فقد أحد أبنائها ماذا عليها وماذا يترتب عليها؟ أولا تصبر وتقول إنا لله وإنا إلي راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإنها إذا قال ذلك عوضها الله خيرا في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، هذا محمد من الرياض، يقول: كيف أكون مساهما في حفظ أمن هذه البلاد المباركة من أعدائها؟ أمن هذا البلد مسؤولية كل فرد منا بقوله وفعله، بمعنى أن يكون مهتما ساعيا في المحافظة عليها بعيدا عن كل ما يضر من أشاعات كاذبة ودعوات ضالة وإحداث فجوة في المجتمع. يجب أن نصون أمننا ونحفظ كياننا بحفظ الله، ونكون يد واحد مع قادتنا نشد من عظم من أذرهم ونقوي شوكتهم ونضع يدينا بأيديهم، تعاون جميع البر والتقوى في سبيل الحفاظ على هذه العقيدة الصحيحة السليمة والأخلاق الكريمة والأمن العظيم والطمأنينة العظيمة ورغد العيش. يجب أن نحافظ على ذلك ولا نسمح لمسلل ولا لمخرب ولا لمفسد يتخلص صفوفنا أو ينشر ساده بيننا، ولا نصغي للأبواق المأجورة والمحطات الفضائية السيئة التي تكيل على بدل العداوة والبغضاء وتنشر كلاما سيئا وكلاما قبيحا مزورا، فإن كلمات المحطات يعني والعياذ بالله أصبح همه الوحيد الطعن فيها بلد والطعن في قيادتها والطعن في مواطنيها والطعن في أخلاقها وعقيدتها، لأنهم حسدوها على ما أنعم الله من النعم وجمع على من الخير فحسدوها على هذه النعمة وغاضهم ما نحن به من الخير والاطمئنان والتعامل القائد بالراعي والرعية، فيسعون في نشر آراء كذابة وأفكار سيئة. فلنحذر من هذه المحطات التي معظمها معروف بفساده وانحلال أخلاقه وعقيدته، يدعون إلى كل رذيلة ويحاربون كل فضيلة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. نختم بهذا السؤال حفظكم الله من سعيد من الجوف، يقول بارك الله فيكم: كيف أحارب هذه الوساوس التي تنتابني وخاصة وساوس في القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة أن هل يجد ما لو خر من جبل كان أهوى يقول؟ قال: أو قد وجدتم؟ قال: نعم. قال: